في النهاردة درس في أركان القراءة الصحيحة. يشترط في القراءة الصحيحة أن يجتمع فيها ثلاثة أركان، وهي الركن الأول أن توافق اللغة العربية بوجه من الوجوه، سواء كان أفصح أو فصيحا مجمعا عليه أو مختلفا في قوته. الثاني يعني أحيانا العجمي لما يجي يقرأ اللغة العربية يقرأها بنوع من إيه؟ مكسرة، لكن هو برضه بيقرأها إيه؟ عربية. نعم، عكس الإنسان المفروض اللي بيقرأته عربية سليمة بيقرأها بلغة فصيحة يعني. وأما الثاني أن تكون موافقة للرسم أحد المصاحف العثمانية، ولو احتمالا مثل قراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا في سورة البقرة بغير واو، وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الإسمين، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. كذلك كما يكتب أيضا اللي هو الأمر الثالث التواتر، وهو أن يروي القراءة جماعة. يستحيل، ده معنى التواتر يا بنات، يستحيل تواطؤهم على الكذب حتى في الحديث. لما أقولك إيه حديث، الحديث ده صحيح ثقات، عدول متواتر يعني إيه عن كلهم، يستحيل إن حد فيهم يكذب. التواتر أن يروى القراءة جماعة، يستحيل يعني مجموعة، المجموعة بتروى مجموعة، في كل طبقة من الطبقات تلاقي مجموعة. ممكن تقول المجموعة دي يا جماعة ده من هنا وده من هنا وده من مصر وده من الشام وده، استحالة. عشان كده الإنسان اللي بيقول إيه ونعرف منين الحديث صحيح، نقول له يا ابني ده متواتر، يا بنتي ده متواتر، يعني يستحيل. ده المفهوم بقى، يستحيل الكذب. لأن مثلا على سبيل المثال في مصر نفس الحديث اتروى واحد كان في مصر، نفس الحديث رواه واحد كان في الشام، نفس الحديث ما تقابلوش ما شافوش بعض، لكن نفس الحديث قرئ بهذا أقرأه بنفس الشكل، يستحيل أن يكون فيه كذب. ده ما شافش ده وده ما شافش ده. عشان كده بقولك الناس اللي عندهم علم قلة علم يبقوا مش فاهمين يعني ايه الحديث الصحيح او هنا. ولذلك هنا اقولك ايه التواتر، وهو ان يروي القراءة جماعة، بيروي الجماعة مثلا ايه عن، عشان كده بقولك احنا لازم نخلي بالنا كويس جدا في اتقان القراءة، لان ممكن تكوني بتقرأي جماعة بالقراءة لكن تيجي تقرأي ما عندكيش تصحيح للإمالة مثلا، هتجري مثلا هتقرأي مثلا لحفص أثناء حتى الجمع، أنا بتكلم على الجمع، تقولي مثلا إيه مثلا هتقرأي إيه في أي كلمة مثلا الكافرين، حد بقى مش فاهم يقولك هو حفظ كان بيقلل، لأن أنت أصلا عندك مش فاهمة يعني إيه الفتحة الصحيحة، مش فاهمة يعني إيه أبواب باب الإمالة أو فتح والتقليل، مش فاهمة، لأنك لو فاهمة مش ممكن تخلطي القراءة، هيبقى في خلط إن أنت تقرأي اللي عنده إمالة ما عندوش إمالة، واللي ما عندوش إمالة عنده إمالة أو تقليل أو كذا. يبقى المفهوم ليه إحنا بنراعي تماما إنك تقعدي تعيدي وتزيدي لحد ما تصلحي قراءتك، المفتوح مفتوح والمقلل مقلل والممال ممال، إزاي تقرأي الفتحة صحيحة، تعرفوا ده ليه؟ عشان ما بقاش فيه خلط في القراءات، لما تيجي تنقل القراءة دي عنك، لأن أنت في يوم من الأيام أنت لا تنقلي القراءة، هتبقى أنت السند ده، يعني أنت هتحطي في لوحة كده بالشكل ده، هتنقلي النقلة اللي انت هتنقلي عنك هتنقلي ازاي؟ الامر يعني الامر يستوجب ايه يا جماعة؟ الدقة، الدقة الشديدة. اذا التواتر هو ان يروي القراءة جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، وهكذا الى رسول الله اللي احنا بنقول عليه السند، سند فلان عن فلان عن فلان، وهو ان يروي القراءة جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وهكذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون قطاع في السند. غير أن ابن الجزري يرى أن الشرط الثالث وهو صحة السند بأن يروي القراءة العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى آخره حتى ينتهي إلى رسول الله، وتكون القراءة مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين. هكذا يقول ابن الجزري، بيقولك إيه لو كان اللي قرأ ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثقة خلاص ويروي عنه ثقة، ولذلك لابد أن يكون ناقل السند ثقة عدل. لما تيجي وقت تجدي دلوقتي، ليه دلوقتي يا بنات ليه دلوقتي استهينا بالسند؟ لان اصبح السند في عند كثير من الناس ناحيه الايه دنيا، فاصبح السند ضاع السند. ولذلك لما تيجي تبصي تلاقي مثلا البنت معاها سند، جايبه لك السند اهو، السند اهو، لكن السند لا تقرا والله واحده تقولي انا معاك ده، انا معايا كذا سند، وتجي تقرأ مثلا تقول للمتقين الطاطا، يعني الأسس في التجويد مش موجودة. طب أين السند؟ يمكن تكون خارج السند وأخلت ما بكتش أمينة، لأن هما بيحصل إيه؟ اللي بياخد السند بيفر كأنها ورقة وأخدها وهرب. المفروض في السند إنك يستمر الإنسان مع شيخه لحد ما ينتقل شيخه بقى إلى رحمة الله إن شاء الله ربنا يتوفاه، يظل هو الشرط في عنقه في عنقه، لأن الأمانة تقتضي إنك تنقلي عن، شوف النقل عن مين؟ ده عن رب العزة. ده الأمر يا جماعة شديد شديد، إنك مش مر مجرد مسألة تقول إيه بس أنا أخد منها السند واجري، وتيجي واحدة تقول لواحدة بقى إيه؟ هو أنت لسه مع فلانة بعد ما خدت السند؟ بيقولوا لبعضهم كده، هو أنت لسه مع فلانة بعد ما خدت السند؟ وكأن السند هو الورقة وانتهت. عشان كده بقول لكم اختل السند وضاعت الأسانيد وضاع مفهومها وضاعت الصدق وضاعت القراءة. والله والله يا بنات إن في بنات بتدي سند، أو يعني اللي بيدي سند بيدي سند، وهذا السند يمكن يستند لإنسان صلح لهم كل كلمة، لكن والله سندهم ضاع لسبب. ليه؟ لأنه زي ما قلت لكم خدوا الورقة دي وفروا، وهم يعلموا إن كان عندهم أخطاء، ولازم الأخطاء دي لازم إيه؟ لو أنت عايزة تتحطي في هذا الفضل، لكن لو أنت مش عايزة تتحطي إلا في خانة تانية بتاعت الدنيا اتحطي. عشان كده يا بناتي بقول لكم اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص، وارزقني وإياكم صدق التعلم، وارزقني وإياكم إن الإنسان سبحان الله يعني ده كان يعني يصبر على إيه؟ حتى لو كان معلمه فيه جفاء يصبر على جفاء معلمه إلى أن يمضي أمر. هو بيهتم، هو ملوش دعوة، هو الأمر إذا كان المعلم ده كذا هو هياخد حاجة ثمينة جدا، هي حاجة ليست ملكه ولا ملك معلمه، هي ملك الله عز وجل. عشان كده لابد لما تيجي الواحدة إيه مثلا تقول لك يجي معلمها أو معلمتها تصلح لها وتصلح لها وتصلح لها، هي تشعر بنوع من إيه بقى عليك، تشعر بنوع من سبحان الله، تقول يا ده جفاء، تشعر تظن أن التصليح جفاء، البعض يظن أن التصليح جفاء، وهو عين الرحمة، وهو عين الرحمة انك تيجي تجدي معلمتك قاعده تصلح لك حرف حرف، لان هي كمان معلمتك يعني سبحان الله ما هو مشقه عليها شديده جدا انها تقعد تظبط لك حرف حرف حرف حرف، هي مش غاويه تعب ولا غاويه مشقه، لكن هي اني اخاف ايه يوما عبوسا قمطريرا. عشان كده اسال رب ان يقينا شر ذلك اليوم بالجهاد في سبيل الله. الامر يستوجب يا بناتي ان تبقى العمليه فيها ايه يعني صدق مع الله عز وجل، صدق مع الله سبحانه وتعالى، صدق في انك تاخدي، صدق في انك تدي، صدق في انك تعلمي. ما تفوتيش، لو لقيت اللي قدامك فيها خلل اصبري على خللها، خلل القراءه في خلل فوق، اصبري اصبري لحد ما ربنا يمن عليها. وزي ما قلت لكم كده في السنه في يوم يوم الاحد، انت بتنقل عنك اجازه منك، يعني انت لما تقولي فلانه قلت لبنتها اي بنت من بناتها انت اجزتيها كده، لو هي ربنا لانها البنت دي هتعلم يبقى معنى كده انها تنقل عنك، لو ما نقلتش عنك الصحه تبقى المساله فيها نوع من ايه ضياع الحقوق وضياع السند. واسال ربي ان يرزقنا الاخلاص يا بناتي، اسال ربي ان يرزقنا انك تفني عمرك، تفني عمرك في القران. الناس بتفني عمرها في الدنيا، الكل ياخده، كل ياخده، انت بتاخدي عشان تبيعي نفسك للدنيا، ولا بتاخدي عشان تبيعي نفسك لله عز وجل؟ ربحت البيع. إذن الامر هنا ليس سبحان الله بهين، ولذلك هنا يقول يقول ابن الجزري مشيرا الى هذه الاركان، فكلما وافق وجه النحوي وكان الرسم احتمالا وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. يعني الأركان دي لو ضاعت يبقى في إيه؟ خلا شاذة. وأرى اللي هو صاحب الكتاب صاحب الشامل، وأرى أن الأمر في قراءة القرآن قد جمعت بين صحة السند والتواتر، صحة السند والتواتر، يعني الاثنين دول نقصين دول لازم يكونوا مهمين جدا، صحة السند زي ما قلنا كده فيها اللي هي مهم جدا انك طبعا لانه هو الاولاني باللغة العربية، لانك بتقرأ القرآن مفهوم انه لازم بالقرآن باللغة العربية، لكن مهم جدا في قراءة القرآن ان تجمعي بين صحة السند والتواتر، السند صحيح متواتر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا.